بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. في هذا النداء الذي ينادى به على أهل الكتاب يبين لهم ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أرسل إليهم الرسل، وآخر هؤلاء الأنبياء والمرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لقطع معذرة الناس ولقطع نقول حجة الناس في أنهم لولا أن جاءهم رسول لآمنوا وصدقوا بما جاء به. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأن الرسل دعوا قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تجريد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يذكر: أولا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يبقى أتى بهذا البيان الواضح في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، مبينا لهم المسلك إلى الطريق المستقيم، ويأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وتجريد الدين لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: على فترة من الرسل، يبقى بعد فترة زمنية، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يبقى حتى يتم قطع يبقى عذر الناس في ذلك كما بينا رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى نقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يبقى وما من أمة إلا وخلى فيها نذير، يبقى ما من أمة من الأمم إلا وخلى فيها نذير. الله عز وجل أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب، وأن الرسل قاموا بالبلاغ المبين في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد بالعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وبالتالي احنا بنحتاج دوما الى التذكير الدائم، الى التذكير الدائم مع طول الامد بينسى الانسان وبيغفل الانسان، مع طول الامد بينسى الانسان وبيغفل الانسان. كما بينا ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن اليهود والنصارى انهم نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. طبعا الامر ده بياتي بالتدريج، هذا بياتي بالتدريج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ تذكروا القرآن وتعاهدوا. قلنا لما يطول الأمد فأيضا بننسى جانب من هذه الأحكام، فالمطلوب أن احنا نستذكر القرآن وأيضا نتعاهد هذا القرآن، يبقى حتى لا يتفلت يعني أي أمر من هذه الأوامر، أو لا يتفلت جانب من كتاب الله سبحانه وتعالى وناقع الحياة. يبقى كيف بيتم تنحيط نقول ذلك الشرع من واقع الحياة؟ يبقى بيبدأ بالتدريج دوما. فنسوا حظا مما ذكروا به، النسيان ده بيأتي كنتيجة طول الأمد وهذه الجفوة بين الإنسان وبين كتاب رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول المطلوب هو الاستذكار الدائم وتعاهد القرآن، استذكروا القرآن وتعاهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حيتفلت القرآن، وإلا حيتفلت القرآن، وبالتالي إن تفلت ذلك القرآن يبقى هيتفلت من الإنسان مجموعة من الأوامر والنواهي ويقع عند ذلك في المحظور. قال الله تعالى: أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. هذا نقول أن مهمة الرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والبشارة لمن أطاع والنظارة لمن عصى وخالف. يبقى إن كان مخالفة أو عصيان يبقى ينذرون هذا الإنسان أنه يتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بدأ رادع وينزجر من خلاله حتى يعود ويصحح المسار ويسير في طريق ربه المستقيم. ويبشرون من أطاع الرب سبحانه وتعالى، يبشرونه بالمغفرة والرضوان والجنة، قلنا حتى يكون حافز للاستمرارية والاستدامة دون انقطاع عن منهج رب سبحانه ودون انقطاع عن صراط ربه المستقيم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتحدث عن بني إسرائيل. قلنا دوما الحديث عن بني إسرائيل، قلنا أنها أمة قامت على كتاب، وهذه الأمة كانت في يدها القيادة والزعامة، وهذه الأمة كانت تسير على طريق ربها المستقيم، ثم انحرفت فبدلوا وغيروا وعصوا وخلفوا، وبالتالي انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فنزعت منهم القيادة وسلمت إلى هذه الأمة. فعلى ذلك كان من نتائج ذلك هذا الحسد والحقد الذي دفن في قلوب هؤلاء اتجاه الإسلام والمسلمين، وأن على أساس أن القيادة والزعامة نزعت من بني إسرائيل وسلمت إلى هذه الأمة. وكذلك أيضا نحن ننتبه أن هذه الأمة كان لها كتاب، ماذا فعلت مع كتاب ربها؟ نقول أنها قامت بتنحية هذا الكتاب من واقع الحياة، فالله تعالى كتب عليهم الذل والهوان والصغار وبأوا بغضب من ربهم، ونقول كل ذلك نتيجة العصيان. وهذه الأمة كانت تسير على صراط ربها مستقيم فبدلت وغيرت فانحرفت عن منهج ربها. وبالتالي يبقى المطلوب لما نرجع دايما كده إلى سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بنستصحبها دوما ونحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلنا لأن هذه الآيات حتتكلم كيف انحرفت أو انحرف هؤلاء القوم، ونقول هذه سلوكيات هؤلاء المنحرفة، ونقول أيضا بنتعلم يعني هذه قبائح صدرت من هؤلاء القوم، نقول أيضا كان تغير في عقيدة هؤلاء القوم بعدما كانت عقيدة صحيحة، بيأخذون العقيدة من كتاب ربهم ومن منهج نبيهم، عند ذلك انحرفوا وتولوا وأعرضوا. ولذلك احنا في دراسة تاريخ اليهود او في دراسة تاريخ بني اسرائيل قلنا حتى نحذر ان نسلك ذلك المسلك الذي سلكوه فننحرف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. لذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى نقول على ذلك ايه المطلوب؟ ان احنا يبقى نسير على الصراط المستقيم، واحنا بنحدد صفة الصراط يبقى صراط الذين انعمت عليهم، انعم الله عز وجل عليهم بالطاعة ووفقهم ربنا سبحانه وتعالى في سيرهم على طريق ربهم المستقيم. في المقابل ايضا احنا بندعو الرب سبحانه وتعالى ان نجنب هذا الطريق، طريق الغواية والضلال والانحراف الذي انحرفت من خلاله اليهود والنصارى. هذه صورة من صور الانحراف كما يقص علينا ربنا سبحانه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا المقطع يتكلم عن هذا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين قوم من بني إسرائيل، وأن موسى عليه السلام يذكر هؤلاء بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وقلنا احنا دايما بنحتاج إلى تذكر النعم وأيضا التذكير بالنعم، ونقول بيان لجانب من تفاصيل النعم قلنا نقف عليها. يبقى أن نقول النعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالغفلة ولا بالنسيان. يبقى دايما كده بنحتاج إلى تذكر النعم. وفي سورة البقرة كما بينا في بداية الخطاب الموجه إلى بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى بنحتاج إلى التذكير بالنعم وتذكر النعم، فده أحرى أن يقوم العبد في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن هذا المقام. نقول لأن هذا إحسان من الله عز وجل، كيف نقابل هذا الإحسان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى المطلوب أن احنا هنحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويحسن الإنسان مع نفسه ويحسن مع الخلق بصفة عامة. ولذلك إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وبينا في سورة البقرة جانب من تفاصيل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، كيف أن الله عز وجل نجاهم من عدوهم، نجاهم من فرعون وملئه، كيف أن الله سبحانه وتعالى فرق بهم البحر فأنجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون إلى هلاك هؤلاء القوم. والله عز وجل آتى موسى الكتاب والفرقان. نقول على ذلك حتى يتبعوا ذلك المنهج ويتبعوا ذلك الذكر ويسيرون على طريق ربهم المستقيم. كيف أن الله سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام وأنزع عليهم المن والسلوى، يبقى نقول كل ذلك منن ونعم الرب سبحانه وتعالى، فكان يعني من باب أولى وأحرى لهم أن يتبعوا أن يذكروا ربهم سبحانه وتعالى ولا ينحرفون، وكذلك يقومون في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى مقابل هذا الإحسان من الرب سبحانه وتعالى إليهم. يبقى أحسن كما أحسن الله إليك، يبقى أنا محتاج أن أنا أتعرف على نعم ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي الجزاء الإحسان الإحسان. يبقى الأمر يتطلب كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحسن إلينا وأنعم علينا بهذه النعم، يبقى إحنا يبقى كل نعمة بنقابلها بالشكر والعبودية، يبقى يزداد الإنسان رقيا في سلم العبودية والإيمان. فإحنا بنحتاج إلى تذكير النعم أو تذكر النعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به، يبقى دايما إحنا نذكر النعم. وكما بينا في نفس الصورة أن الله عز وجل كما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، أتم علينا النعمة، نعمة الشريعة. يبقى نقول بمجموع الأوامر والنواهي التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل أمر إحنا بنقرأه هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. كل نهي إحنا أساسا بنتعلمه حتى نجتنب الانحراف عن صراط ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما بيّن لنا هذا المسلك الخاطئ لبني إسرائيل، هذه نعمة من الله عز وجل بالمؤمنين، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، لولا ذلك ما كنا ندري كيف نستقيم وما هو الانحراف. لكن ربنا سبحانه وتعالى من نعمته بيّن لنا كيفية الاستقامة ومعالم الطريق، ونقول المقومات التي نحتاج إليها حتى نسير في ذلك الطريق بلا انقطاع. وفي المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الانحراف ومسلك هؤلاء في الانحراف. يبقى بنتعلم من هذا المقطع أو من غيره في الحديث عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب بصفة عامة، يبقى بنقرأ كده ونحذر هؤلاء انحرفوا، يبقى دي سورة الانحراف. يبقى سواء كان في السلوكيات، سواء كان في المعاملات، سواء كان في العبادات، سواء كان في العقائد، أي صورة من صور الانحراف هنتعلم هذه الصور من الكتاب والسنة. قلنا حتى نحذر، يبقى هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بإنعامه بإحسانه بإفضاله علينا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه المسلك الصحيح وهذه الطريق المستقيم، هذه معالمه، هذه أمارات الطريق، هذه أدواته، هذه وسائل الطريق، الوسائل التي نحتاج إليها في سيرنا في ذلك الطريق، المقومات التي نحتاج إليها. وفي المقابل أيضا أولا انحرفوا، إزاي انحرفوا؟ يبقى احنا لما بنيجي ندرس انحراف اليهود والنصارى قلنا حتى نحذر ان نقع فيما وقع فيه القوم، خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى الرواية ورد على سبيل الجزم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتموه. ولما سأل القوم يا ترى من هؤلاء اليهود النصارى قال فمن القوم إلا هؤلاء، يبقى إحنا نحضر، يبقى دراستنا والقرآن لما اشتمل في الكلام عن اليهود النصارى يبقى فيه تحذير أن ننحرف كما انحرفوا. كيف انحرفوا؟ نقول القرآن وصف لنا انحراف هؤلاء، وبالتالي إحنا بنصحح المسار، يبقى إما أن يكون بالخطاب المباشر هذا الصراط المستقيم، في المقابل أيضا أن احنا بنبتعد عن سبيل الانحراف. رأينا كيف انحرف، قلنا سواء في السلوكيات في المعاملات في العبادات في العقائد والإيمان، كل ذلك بنراه من خلال ما نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. فمن نعمته سبحانه وتعالى أنه حذرنا أن نسلك ذلك المسلك الذي انحرفت فيه هذه الأمم، ومن نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أنه فند لنا هذه الأمور. يبقى إزاي انحرفوا؟ كيف أخذوا من ذلك الطريق؟ كيف نقول انحرفوا عن منهج ربهم؟ يبقى كل ده موصوف في الكتاب والسنة، إن نقول حتى نحذر ولا نسلك ذلك المسلك الذي سلكوا. إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، نقول المطلوب أننا دائما يبقى في تذكر دائم لنعم الله عز وجل، قلنا لأن ده حيمنع الإنسان من انحراف، وبالتالي لكن المنهج ان احنا نقابل النعمة بالشكر والعبودية، ده المنهج هو. يبقى المنهج نقول يبقى احنا نتعرف على نعم الله، ما هو الفائدة يبقى من التعرف على نعم الله عز وجل؟ قلنا لان كل نعمة يبقى لها قاعدة عندنا، القاعدة ان النعم تقابل بالشكر والعبودية، واحذر ان تقابل النعم بالجحود او النكران او الغفلة او النسيان. يبقى أول ما بنقرأ هذه نعمة يبقى بذهب إلى هذه القاعدة، المطلوب يبقى أقابل النعمة بالشكر والعبودية، ويكون التنبيه والتحذير على النفس أن تقابل هذه النعمة بالجحود أو النكران أو الغفلة أو نقول أو النسيان. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يذكرهم بنعم الله عز وجل. قلنا احنا بنحتاج ان احنا نتذكر جانب من هذه النعم التفصيلية، يبقى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى لا نستطيع احصاء هذه النعم، لكن هذا لا يمنع ان احنا نقف ونجتهد على الوقوف على افراد النعم التي انعم الله عز وجل بها علينا، قلنا لان كل نعمة تقابل بالشكر والعبودية. فلذلك موسى عليه السلام يذكرهم بهذه النعم التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء، فكانوا من الأولى بالقيام بالعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى بعد هذه النعم العظيمة الجليلة من رب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم المطلوب ادخلوا الأرض المقدسة، يبقى نقول بيت المقدس التي كتب الله لكم، يبقى يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى مؤيد هؤلاء كما ذكرنا أن العاقبة للمتقين. يبقى ده نقول لما نقول أن العاقبة للمتقين يبقى دي دافع وحافز أن يجتهد الإنسان في الذب عن دين رب سبحانه وتعالى وفي نصرة الدين، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه يؤيد المؤمنين، يبقى أنت مؤيد من قبل الله، فما الذي يدفعك إلى التخاذل أو إلى قعود أو إلى رجوع قاقرة؟ ما الذي يدفعك لذلك وأنت مؤيد من قبل الله؟ يبقى ده حافز بيدفعك إلى مزيد من الجهد في الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى وفي الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول من صفات المؤمن أنه لا يخاف الله لومة لائم. يا أيها الذين أمنوا، كما ستأتي الآيات في هذه السورة، يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى هذه من الصفات الأساسية، يبقى أنهم أساسا يقومون ببذل المال والنفس من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، يجاهدون في سبيل الله. والله عز وجل كما بين وما النصر إلا من عند الله، ولكن كما بين سبحانه وتعالى في مقدمات إن تنصروا الله ينصركم، يبقى النصر لما يتخلف يبقى لابد ان احنا نرجع الى انفسنا, قل هو من عند انفسكم, لان في مقدمات هذه النتائج, يبقى كل مقدمة لها نتيجة. امتى نحصل على النتيجة؟ يبقى لما نأتي بالمقدمات. ان تنصروا الله ينصركم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. يبقى لما يتخلف المشروع ده يبقى عند ذلك ماذا نفعل؟ هنرجع الى الامر الاول. يبقى في مقدمات لابد من اتمامها, لابد من التقدم بها. يبقى لما نقول حنتخلف عن هذه المقدمات او لا نأتي بهذه المقدمات يبقى لا تنتظر النتائج. يبقى النتيجة دي موقوفة على هذه المقدمات, هذا المشروط موقوف على تحقيقنا للشروط. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. وربنا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى المطلوب ان احنا نقيم هذه العبودية لله سبحانه وتعالى, ونقول ان تكون حريصا الا تأتي باي مسألة من مسائل الهدم او ان يتصدع من خلالها ذلك البنيان. نقول كتب التي كتب الله لكم, يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب انهم يدخلون بيت المقدس, لكن ايه المطلوب؟ يبقى السعي, الدخول هو حمل ذلك الامر, ونقول امتثال ذلك الامر. ولذلك قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه, يبقى هيجاهدوا العدو ويدخلوا الارض المقدسه, وربنا سبحانه وتعالى مؤيد هؤلاء. يبقى نقول النصر مضمون, يعني النصر لهم مضمون التي كتب الله لكم. يبقى نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى وقدر ذلك الامر, ولكن المطلوب هم ان يتقدموا, لكن هم لم يتقدموا. يبقى لذلك نقول ان الانسان لما بيتراجع عن الجهاد في دين الله سبحانه وتعالى, يبقى نقول هو الجهاد كما بينا ليس عباره عن جهاد بالسلاح فقط, ده في جهاد بالحجه والبيان باللسان بالمال. يبقى نقول ببيان ذلك الدين, الإنسان بيحارب في دينه, يبقى المطلوب مطلوب أن أقوم بنشر ذلك الدين. ونقول أن الباطل لن يتراجع إلا بإظهار أهل الحق الحق. يبقى نقول متى تراجع الباطل؟ لما احنا بنشوف الباطل منتشر. إيه السبب؟ إيه السبب؟ نقول أن السبب أن هناك نقول أناس حملوا مسؤولية هذا الباطل وقاموا بنشره, دي مسألة. الأمر الثاني تخاذل أهل الحق في نشر الحق وفي حمل ذلك الحق. يبقى نقول يبقى بينتشر الباطل ازاي؟ يبقى نقول ان هناك طائفة حملت على اعتقها مسؤولية نشر ذلك الباطل, وبالتالي يجتهدون بالليل والنهار ولا يظنون لا بمال ولا بنفس. يبقى على ذلك يبقى اثروا نقول نشر ذلك الباطل على راحتهم, وبالتالي انفقوا من اموالهم. بس المسألة الأهم أن نقول أن أهل الباطل تراجعوا, الباطل هم الذين خذلوا ذلك الحق, أهل الباطل نقول قعدوا عن نصر ذلك الحق فانتشر الباطل. قلنا لأن لو قام أهل الحق ورفعوا ذلك الحق نقول لضحد ذلك الباطل, تراجع تماما. نقول مهما كانت يعني قوة أهل الباطل الظاهرة تتراجع أمام ذلك الحق. هو الذي أرسل رسول أبو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون. يبقى دي قضية واضحة, قضايا عندنا واضحة. يبقى لما نقول ان ده الباطل منتشر, المنكرات يعني نقول شديدة جدا, نقول ده من ايه؟ يبقى نقول اولا همة اهل الباطل في نشر ذلك الباطل دي مسألة, والمسألة الاهم هو تراجع اهل الحق. تراجع اهل الحق, انت تعرف الحق ولكن ماذا قدمت لذلك الدين؟ لما انا بسأل نفسي كده ماذا قدمت لذلك الدين, مش هقول ماذا قدم الناس لأهل الدين, نقول ماذا قدمت انا للدين, ماذا قدمت, ماذا تعرف من دين الله سبحانه وتعالى؟ اعرف الكثير, ولكن نقول ماذا صنعت بما تعلم؟ ايه اللي صنعني بما نعلم؟ يبقى المطلوب ان انا حمتثل في نفسي, وكذلك دعوة الخلق الى ذلك, دعوة هذا الخلق الى ذلك, لان الله عز وجل اوجب علينا ذلك, واوجب علينا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الانسان بيتراجع, هو بيعرف الحق, كل مسألة بنسعى ان انا اعرف الحق. اقول لو التزمت الحق لا قام بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى, لان هذا هو نقول واجب الانسان يعني في معرفته لذلك الحق, واجب الانسان في تعرفه على شرع ربه سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو آية, كنتم خير أمة أخرجت للناس، يبقى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويبقى نقول دي من واجبات الأمة، هذا من واجبات الأمة، الأمر معروف والنهي عن المنكر. وبالتالي لكن إحنا ممكن بنتكلم عن منكرات ويظهر الإنسان الغضب الشديد نتيجة هذه المنكرات التي نراها، لكن ماذا صنع؟ لو ما دفعش منكر واحد، ما نهاش عن منكر واحد، وكذلك لم يدعو الناس ويعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى أو بشرع ربهم سبحانه وتعالى أو بشرع ربهم سبحانه وتعالى، فماذا صنعت؟ ماذا صنعت لذلك الدين؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن موسى عليه السلام قال يا قوم ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم، يبقى النصر مضمون مضمون، لكن في مقدمات لابد أن يقوموا بها، يبقى يجاهدون من أجل نصر ذلك الدين والذب عن دين ربهم. أنت تحارب في دينك، يبقى على ذلك المطلوب أن احنا ننشر هذا الدين، مطلوب نشره بالحجة والبرهان والدليل، وآدي الدليل من الكتاب والسنة، نقول أن نسمع الناس كلام ربهم سبحانه وتعالى وأن نسمع الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تعلمناه لابد من نشره ولابد من إعلانه ولابد من الجهر به. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني يقول حذرهم من ذلك وبين لهم، يبقى رجوع قرى، يبقى ماذا سيصنع بولاء القوم، يبقى أنت معك الحق، يبقى تتقدم وترفع ذلك الحق، لكن نقول إن هو يعني لم يرفع ذلك الحق ورجع قهقرا. قلنا كل ده طبعا نتيجة حرص الإنسان على الحياة، حرص الإنسان على الحياة، يبقى ظننا منه أن هذه المسألة تعرضه للمخاطر وقد تعرضه إلى تفويت الحياة، هو محب للحياة، لكن يترى حب الحياة جعلوا نقول على ذلك يعني يتخاذل ويرجع قهقرا وكذلك لا ينصر هذا الحق، فبيدع أهل الباطل يبقى يقومون بنشر ذلك الباطل، وهذا الباطل لم يقابل ولم يواجه من أهل الحق، ونقول لو ظهر الحق على ذلك لا ضحد ذلك الباطل، يبقى قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، يتراجع مباشرة يتراجع. فنقول المنكرات اللي احنا شايفينها دي كلها، نقول لو قام أهل الحق لا تراجع ذلك الباطل تماما، تراجع تماما، ولكن نقول على ذلك تركنا الناس لأهل الباطل، يعني تركنا الناس لأهل الباطل، وبالتالي هؤلاء لهم حقوق، أنت تعرف ذلك الحق وتنكر ذلك المنكر، ولكن أنكرنا فيما بيننا، المطلوب أن احنا ننكر ذلك المنكر ونعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبشرع ربهم سبحانه وتعالى. فقال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، هذه بقى المبررات والأعذار، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طب مين اللي هيخرجهم؟ ما الذي سيخرج أولئك العدو؟ يبقى دول نقول تمكنوا من بلدانهم وتمكنوا من أماكنهم، يبقى ما الذي سيخرج هؤلاء؟ ما الذي سيخرجهم؟ وبالتالي يبقى نقول على ذلك إيه المطلوب لما يخرجوا؟ ده فيها ناس نقول يعني من العتاء من الظالمين، ولما يخرجوا نبقى ندخل هذه البلدة، ولكن ده المطلوب إخراجهم. ما الذي سيخرج هؤلاء؟ أنتم أصحاب البلدة، وبالتالي نقول لأن الله عز وجل فرض عليهم ذلك الأمر كما قال موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وحذرهم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، قلنا داء الخبر وداء الجبن أساسا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يبقى يخافون أن تنزل العقوبة من الله عز وجل كنتيجة لأنهم لم يمتثلوا لما أمروا به. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. نقول بناء على ما ذكر موسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بنصرهم وتكفل بتأييدهم سبحانه وتعالى، ولكن مقدمات، يبقى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فلذلك كان سعيهم مشكورة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثيب هذا الإنسان، لكن هو نقول سعى السعي، لابد من السعي، لابد أن يكون مقدمات. فاذكروني أذكركم إن تنصر الله ينصركم، يبقى الجزاء دائما من جنس العمل، لكن في مقدمات لابد أن نبدأ بها. حتى نستجلب ذلك النص والتأييد من الله تبارك وتعالى. أن السنة الكونية لا تعرف المحاباة، السنة الكونية لا تعرف المحاباة. فلذلك قال رجال الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عز وجل عليهما بالإيمان والبصيرة. فعلى ذلك يبقى قالوا لقومهم ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نقول على ذلك يبقى كانت موعظة ونصيحة. وبالتالي نقول إن يعني موسى عليه السلام تكلم مع القوم، موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، لكن نقول أن هؤلاء قاموا بالمسؤولية الملقاة عليهم. يبقى نقول لم يقعدوا، ويقولوا أن موسى وجه الحديث إليهم وعظ هؤلاء القوم، بالتالي خلاص تمت الموعظة والنصيحة والتوجيه والإنشاد من موسى عليه السلام، وبالتالي رفعوا أيديهم عن ذلك. نقول لا، يتحملون المسؤولية، وبالتالي هذه مسؤولية زي ما بنقرأ كده في سورة ياسين أن الله سبحانه وتعالى يبقى أرسل الرسل إلى هؤلاء القوم، وبالتالي ترى مع ذلك نقول ثلاثة من الرسل أرسلهم الله عز وجل إلى هؤلاء القوم، ولكن انظر كيف أن الله عز وجل خلد ذكر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. نقول ما كان كفاية، يبقى هو كان يقول ممكن في نفسه كده خلاص ده الأمر، الحجة أقيمت على هؤلاء القوم، نقول هؤلاء رسل يبقى مؤيدون من قبل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى قاموا بالواجب وبلغوا ذلك البلاغ المبين. لكن نقول المؤمن لا يعرف ذلك، عليه مسؤولية، عليه واجب. يبقى نقول على ذلك احذر أن يتسلل إليك الشيطان من ذلك الجانب، يقول أن الرسالة بلغت هؤلاء، لا، على ذلك المطلوب أن تبلغ هؤلاء، ولا نبلغهم مرة واحدة ولكن بلغ من بعد بلاغ. فكذلك موسى عليه السلام لما أمر القوم أن يدخلوا الأرض المقدسة وذكر لهم أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم على عدوهم وحذرهم أن يرجعوا القاقرة فينقلبوا خاسرين، خسروا الدنيا والآخرة. فعند ذلك ذكروا المبرر والعذر الواهي ونتيجة نقول الخور والجبن وحب هؤلاء للحياة، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نقول على ذلك يبقى الحوار مع موسى عليه السلام، لكن انظر إلى هذين الرجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، يبقى ده واجب. يبقى نقول معذرة إلى ربكم، يبقى قاموا معذرة إلى ربكم، ينصحون القوم ويعظون القوم ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى، ويخافون أن تنزع عليهم العقوبة، والله عز وجل أنعم عليهم بالإيمان والاستقامة على طريق ربهم المستقيم. قالوا قوم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يبقى نقول على ذلك أنهم يعلمون أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وعد الله عز وجل بذلك، وبالتالي وعد ربي سبحانه وتعالى لابد أن يأتي لا محالة، ولكن المطلوب أن احنا ننفذ ما هو المطلوب منا، ولذلك فإنكم على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى التوكل على الله عز وجل، توكلوا على ربكم سبحانه وتعالى، وقلنا دائما التوكل هو ثمرة الإيمان، لكن ده تخاذل، حرص على الحياة، نقول خور جبن. يبقى على ذلك هم بسببه تراجعوا، يبقى الحرص دائما على الحياة مخافة أن تفوت منهم الدنيا والحياة. وعلى الرغم نقول أن النصر مأمون ومضمون، يعني قال لهم ذلك موسى عليه السلام ورجلان أيضا من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال لهما ذلك الأمر، قلنا لأن وعد الله عز وجل لا يعني لا يتخلف، الله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فلكن نقول مع ذلك يبقى نقول النتيجة مأمونة ومضمونة، وعلى ذلك لكن تراجعوا. السبب حرص الإنسان على الدنيا، حرص الإنسان على الدنيا، وده نقول وكأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. نقول أنهم لماذا لا تأمنون، الله عز وجل تكفل بنصركم، بنصركم، والله تبارك وتعالى هو حسبكم، ولكن مع ذلك تراهم ماذا يفعلون، قلنا يتراجعون. يبقى ردوا هذه أيضا المقولة وقالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، يعني على ذلك يبقى كأنهم يقولون موسى لا تتكلم أكثر من ذلك، يعني لا تتكلم كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. يعني نفس القضية، يعني قالوا إنهم قالوا موسى عليه السلام خلاص لا تكثر عن الكلام، لا تكثر عن الكلام، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، خلاص يعني هم أخذوا القرار بهذا الأمر، فذهب أنت وربك فقاتله. هذه سوء الأدب وعجرافة اليهود، قلنا وهذه اللغة التي يتكلمون بها مع أنبياء ربهم، يعني نقول أنهم لم ينكروا الرسالة على موسى عليه السلام، ده هم أساسا مع موسى عليه السلام والرسول مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك انظر إلى السفاهة، إلى الجهالة، إلى العجرفة، إلى سوء الأدب، إلى انظر كيف يتكلمون مع موسى وكيف يتكلمون عن ربهم سبحانه وتعالى. يبقى فاذهب أنت ربك فقاتلا إن هنا قاعدون، خلاص أخذوا القرار إنهم مثلا لن يتقدموا خطوة واحدة، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. نقول على ذلك هذه اليهود وكيف يتكلمون مع أنبيائهم، بل وكيف يتكلمون عن الرب المعبود. فماذا تنتظر من أمثال هؤلاء؟ يبقى ماذا ننتظر من أمثال هؤلاء؟ يبقى ممكن أساسا يستجيب لك في قول، ممكن أساسا فعلا يعني لو أتممنا معهم عهد أو ميثاق لا يقومون بنقضه، نقول دول نقضوا العهد والميثاق مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. وانظر إلى سوء الأدب، إلى العجرافة، إلى الجهالة، إلى السفاهة، إلى قبائح القول التي تصدر من هؤلاء إلى نبي الله سبحانه وتعالى موسى، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. يعني على ذلك يبقى إيه؟ كأنه اقطع عننا الكلام، ما فيش جدال تاني ولا كلام في ولا حوار في هذه المسألة، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فقال موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فكانت العقوبة لهم. يبقى نقول أنهم ظلوا في ذلك التي 40 سنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى يتيهون، فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى على ذلك نقول فلا تأس على القوم الفاسقين، يبقى دول نقول يعني فسقة، وبالتالي لا تأسى على هؤلاء، لا تحزن ولا تأسف على هؤلاء القوم، لا تأسف ولا تحزن. فكانت العقوبة أنهم يتيهون في الأرض، يبقى لا يستطيعون أن يصلوا، قلنا زي إنسان كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه التيه في هذا المكان فلا يجد مخرج، فلا يجد مخرج. يبقى نقول على ذلك يغمى عليهم الأمر وبالتالي لا يجدون مخرجا، يظلوا كده في ذلك التيه، يبقى لا يروا أين يكون المسلك، أين الطريق. يبقى على ذلك فقدوا الطريق، فقدوا معالم الطريق، وبالتالي ظلوا في ذلك التين حتى يموت منهم من مات، وبالتالي يتجدد الأمر بخروج طائفة تؤمن مع موسى ثم تقوم بتنفيذ أوامر ربها سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء كذب الله عز وجل، يبقى دي عقوبة، كانت العقوبة دي بسبب ذلك بما عصى وكانوا يعتدون، يبقى بسبب العصيان. يبقى تخيل كده الإنسان ممكن يبقى في مكان، المكان دي ليه منفذ، منفذ، لكن هو لم يرى المنفذ، الله عز وجل أخذ ببصره فلم يرى المنفذ، رأى أن كلها حوائط وبالتالي لا منفذ يخرج منه، لا منفذ يخرج منه. يبقى عند ذلك الله عز وجل ضرب عليهم التيه فكانوا يسيرون في نفس البقعة ولا يجدون مخرجا من ذلك الماء. 40 سنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإنهم محرمون عليهم 40 سنة. يبقى يتيهون في الأرض مش هيجدوا أبدا يعني باب يدخلوا من خلاله إلى ذلك المكان، ده كعقوبة لتخاذلهم وعقوبة لهذا الرد السيء الذي ردوا به على موسى عليه السلام، وكنتيجة لعدم امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني على ذلك لا تأسف عليهم ولا تحزن، لا تأسف ولا تحزن عارف، فإنهم قد فسقوا، نقول خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا بنحتاج ان احنا نتعرف على اليهود اكثر، نتعرف على تاريخ هؤلاء، نتعرف على سلوكياتهم الفاسدة، على معاملتهم الفاسدة، على فساد هؤلاء في عقيدتهم. قلنا لان ده هو اللي انحرفوا من خلاله، يبقى سواء كان انحراف عقدي، انحراف نقول في العبادة، انحراف في المعاملات، انحراف في السلوكيات، انظر إلى هذا الخطاب ونقول يعني سفاهة هؤلاء وجهالة هؤلاء في مخاطبتهم لرسل الله سبحانه وتعالى، بل في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى كما ستأتي الآيات كما ستأتي. وقالت يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. تخيل ان هم كيف يتسفهون حتى يتكلمون عن الرب المعبود سبحانه وتعالى بما هو منزع عنه. يبقى لكن نقول ده هؤلاء اليهود. واحنا قرأنا كده في سورة آل عمران قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. يبقى نقول هذا التطاول منهم على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ان كانوا يتطاولون على الرب المعبود سبحانه وتعالى بهذا الكلام السيء. يا ترى الا تراهم يتطاولون على البشر؟ نقول ان فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، اترى فرعون لا يطغى على الناس؟ ده ان كان نقول من طغيانه انه ينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وقال انا ربكم الاعلى، يبقى على ذلك ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر ايضا من اليهود؟ نقول هذه قبائح اليهود، هذه سلوكيات اليهود، هذه عقائد اليهود الفاسده. وبالتالي حتى يعني نحذر ان نسلك المسلك الذي سلكوه. قلنا دي امه كانت امه لها كتاب، انحرفوا عن كتاب ربهم. امه كانت بتسير في الطريق المستقيم، انحرفوا عن الطريق المستقيم، غيروا بدلوا في رساله الله سبحانه وتعالى التي انزلت اليهم. نقول كيف كانوا يقابلون الاوامر التي امرهم ربنا سبحانه وتعالى بامتثالها والقيام بها؟ يبقى انظر الى حال هؤلاء. قلنا حتى نتعرف ونتعلم مع من نتعامل، يبقى لا نقول على ذلك لا ترجو فيهم الخير، لا ترجو في امثال هؤلاء الخير. ثم بتاتي الايات لكي تتكلم يعني عن بدايه العداوه، كيف نشات العداوه بين الناس. قال واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بمصل يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لا مسرفون يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا من نبأ ابني ادم ونقول دي اول جريمه ارتكبت على ظهر الارض وكانت الجريمه الاعتداء يبقى على هذه النفس التي حرم الله عز وجل قتلها الا بالحق وكان السبب في كده الحقد والحسد الحقد والحسد يبقى نقول الحقد والحسد هيوصل الانسان الى ايه الى الاعتداء الى ارتكاب المخالفات والعصيان قلنا كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا ود كثير من اهل الكتاب لو يضلنكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم يبقى على ذلك نقول اليهود يحملون في قلوبهم الحسد والحقد لهذا الدين وأيضا لأهله يبقى يحملون الحقد والحسد وقلنا الحقد والحسد يوصل الإنسان إلى الاعتداء حتى لو وصل الأمر إلى القتل حتى لو وصل الأمر إلى القتل أول جريمة قتل حدثت على ظهر الأرض كان بسبب الحسد والحقد يبقى حتى نعلم أن الحقد والحسد لما تمكن من النفوس والقلوب يبقى بيدفع هذا الحاسد نقول ليس في الخوض في عرض فلان وفلان ولكن نقول لو تمكن من رقبته لقام بقتله يبقى كما بينت لنا الآية تطلع عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر يبقى النتيجة نقول على ذلك قال لأقتلنك ده حسدا حسدا عند نفس حقد أساسا نقول يعني ما هي الجريمة التي ارتكبها ما هي الجريمة ما فيش جريمة أساسا يبقى المقتول ده لم يرتكب جريمة ولكن نقول ربنا سبحانه كما بين القرابة فتقبل من أحدهما وتقبل من الآخر الله عز وجل قبل هذا القربان ولم يقبل ذلك القربان يبقى نقول أنا لا دخل لنا لا دخل لي في ذلك الأمر ولكن نقول الحقد والحسد يبقى دفعوا إلى البغي والعدوان. قال لأقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. التقوى هتمنعه من الاعتداء. إني أريد أن تبوء باسم واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قلنا يا ترى يرتدع من نتيجة هذا الكلام؟ لم يرتدع، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن القصاص في المسألة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يبقى جريمة. لكن الجريمة نقول على ذلك، يبقى نقول آدي أثر هذه الجريمة. قال فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى لما قرأنا في سورة البقرة يبقى ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى نقول إحنا كلنا كنفس واحدة، ولا تقتلوا أنفسكم. هم في الحقيقة كانوا يعتدون على إخوانهم من اليهود، قلنا كان اليهود ينقسمون إلى فريقين في المدينة، ما حلف أو جزء منهم يبقى أحلاف للأوس والتانيين أحلاف للخزرج. إن قامت معركة بين الأوس والخزرج ممنوع في التوراة أن يقاتل يهودي اليهودي، ولكن كانوا يقاتلون بعضهم البعض. قلنا كنتيجة الحرب القائمة بين الأوس والخزرج، ودول أحلاف الأوس ودول أحلاف الخزرج، فعلى ذلك نقول كانوا يعني يرتكبون هذا المحظور، وبالتالي لا تقتلوا أنفسكم. يبقى نحن كنفس واحدة، اعتداء الإنسان على أي نفس كأنه اعتداء على نفسه، إن نفس القضية. اعتداء على واحد بغير وجه حق هو اعتداء على جميع الناس، ومن أحيا أنقذه نقول من القتل أو أنقذه من الهلاك فكأنما أنقذ الناس جميعا. الناس كنفس واحدة، كما قرأنا في سورة أو في افتتاح سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يبقى كل الأنفس دي أساسا مرجعها إلى نفس واحدة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يبقى ده من أجل قصة، هذه القصة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يبقى بعد البيان، بعد وضوح نقول الحجة، بعد سطوع ونقول هذا البرهان والدليل، لكن نقول ماذا كان؟ الانحراف. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يبقى إسراف في المخالفة والمعصية، وأيضا في انحرافهم عمن أقربهم. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.